لا ينبغي لمؤمن أن يكون لعانا، فإنك إذا لعنت من لم يستحق اللعن رجعت عليك يا عبد الله، وأصبحت أنت الملعون، أنت المطرود من رحمة الله عز وجل. فاحذر يا عبد الله، فلا يجوز أن تلعن شخصا بعينه، فلعن المعين حرام، وإن كان هذا المعين كافر، ولو كان هذا المعين كافر حي فإنه يحرم لعنه. لعن الله آكل الربا، درهم ربا أشد من 36 زنية، وما أكثر البنوك الربوية في بلادنا. على الخور عدد ولا حرج والعياذ بالله، وبعضهم يتحايل على عباد الله ويقول البنك الإسلامي كذبوا والله، كذبوا والله، إن معاملاتهم ربوية. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، أكثر هذا في زماننا. شبابنا ممن يلبس السلس والعياذ بالله، شبابنا ممن يعمل الجيلي في شعره يثبت شعره، شبابنا ممن يعمل المبيض والملمع لجسمه والعياذ بالله، هذا في حكم الشرع مخنث ملعون مطرود من رحمة الله. وهكذا بناتنا ونساءنا ممن يلبسن لبسة الرجال والعياذ بالله. وخذ مثالا على ذلك البنطلون، البنطال، هذا البنطال أصله جاءنا من الاستعمار من اليهود والنصارى، وعمت به البلوى في بلاد المسلمين، وهو للرجال وليس للنساء. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. اعلم يا عبد الله أن المسلم المصون أذيته حرام بإجماع المسلمين. جاء عند الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي. ليس المؤمن، ليس بمؤمن من في هذه الصفات. دل هذا الحديث على أن هذه الأمور تنقص في إيمان العبد، بل وتسلب عليه حقيقة الإيمان وكمال الإيمان. فليس المؤمن بالطعان الذي يطعن في أعراض المسلمين، ويطعن في أنساب الناس، ويطعن في هيئاتهم، ويطعن في أشكالهم، ويطعن في آمالهم، هذا ليس بمؤمن. وليس المؤمن باللعان الذي يلعن. كثير من الناس إلا ما رحم ربي، على كل كلمة لعنك الله، افعل كذا يلعنك الله، قل كذا يلعنك الله، لا تقل كذا لعنك الله وهكذا على كل كلمة واللعن على لسانه، بل بعضهم من يلعن أولاده، وسمعت بأذني من يسب أطفال دون السابعة من السنين وهو يلعنهم، ابعد كذا يلعنك الله، ارجع كذا يلعنك الله والعياذ بالله. وهكذا تجد هذا اللعن يكثر كذلك عند النساء. قال عليه الصلاة والسلام: تصدقنا يا معشر النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: فيما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. وهكذا عند الشباب تجد اللعن على لسانهم، وخصوصا لعن الأمهات، فتجد الشاب يقول لزميله: يلعن الله أمك، يلعن أمك، يلعن أهلك. هكذا والعياذ بالله كثيري اللعن. وهكذا وليس المؤمن بالفاحش الذي يقول الفحش في كلامه وأفعاله، وليس البذي أي سفيه اللسان والعياذ بالله، هذا ليس بمؤمن، لأن المؤمن أصله مسلم مسالم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وجاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق، والفسوق الخروج من الطاعة إلى المعصية. قال تعالى كما في سورة السجدة: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وجاء في البخاري من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يرمي رجلا بالفسق أو الكفر إلا حارت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. وجاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتسابان ما قالا، أي عليهم من الإثم ما قالا، فعلى المبتدي ما لم يعتد المظلوم. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله، أي إذا لعنت إنسانا مؤمنا كأنك قتلته والعياذ بالله. لأن المقتول يحرم الحياة الدنيا، والملعون اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. اللعن معناه الطرد والإبعاد من رحمة الله، ولا أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل له: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. هذا رسول الله يخبر إنه لن يدخل الجنة إلا برحمة الله، والملعون مطرود مبعد من رحمة الله، فكيف سيدخل الجنة إذا طرد من رحمة الله؟ فالملعون المطرود المبعد من رحمة الله هذا كالمقتول. إذا قلت لمؤمن لعنك الله أو يلعنك الله كأنك قتلته، لأن المقتول يحرم الدنيا، يحرم الحياة الدنيا، والملعون يطرد ويبعد من رحمة الله، أي يحرم الحياة الآخرة، والآخرة خير من الأولى كما قال تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى. فاللعن يا عباد الله كبيرة من الكبائر، وعدها الذهبي في كتابه الكبائر الكبيرة 44، فهي من كبائر الذنوب والعياذ بالله. لهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث أبي هريرة: لا ينبغي لمؤمن أن يكون لعانا، لا ينبغي لمؤمن أن يكون لعانا. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود والترمذي من حديث سمرة: لا تلاعن بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار، أي لا تقول لأحد يلعنك الله، ولا تقول له عليك غضب الله، ولا تقول أدخلك الله النار. فإنك كنت تقول لشيء من هذه الأمور لشخص لا يستحق ذلك، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من اللعن أشد التحذير، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا لعن العبد شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبواب الأرض دونها، ثم تأخذ يمينا ثم تأخذ شمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت على الذي لعن، فإن لم يكن أهلا لذلك رجعت على قائلها، رجعت على قائلها. فهذا وعيد شديد من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يلعن من لا يستحق اللعن. وهل الطفل الصغير يستحق اللعن؟ والعياذ بالله، فإنك إذا لعنت من لم يستحق اللعن رجعت عليك يا عبد الله، وأصبحت أنت الملعون، أنت المطرود من رحمة الله عز وجل. فاحذر يا عبد الله، فلا يجوز أن تلعن شخصا بعينه، فلعن المعين حرام، وإن كان هذا المعين كافر، ولو كان هذا المعين كافر حي فإنه يحرم لعنه. فلا يجوز أن تقول لعنة الله على فلان، ولا تقول لشخص يلعنك الله أو لعنة الله عليك، سواء كان كافرا أو مسلما. فلا يجوز لعن الآدمي، بل ولا لعن البهائم، لأن هذا الكافر الذي تلعنه ما يدريك أن الله يهديه. ففي بداية الإسلام كم من كان من الناس من كان أشد عداوة للإسلام والمسلمين، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهداه الله وأصبح من خيار المؤمنين، بل أصبح الرجل الثاني بعد أبي بكر في هذه الأمة. وهكذا خالد بن الوليد ممن حارب المسلمين في غزوة أحد وداهمهم في تلك التبة، فهداه الله وأصلح إسلامه. فلا يجوز لعن الكافر الحي. وأما بعد ما يموت وأن مات على الكفر فلا تستفيد من لعنه، لأنه قد مات على الكفر وأصبح مطرودا من رحمة الله، فما تستفيد من لعنه. وهكذا وحتى البهائم، البعير والناقة والبقرة والشاة والحمار، فلا يجوز لعنها. قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أسفاره، وكانت امرأة من الأنصار على ناقة لها فضجرت منها فلعنتها، فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حلوا ما عليها من متاع ودعوها، إنها ملعونة. وفي رواية لأبي ذر قال: لا تصحبنا ناقة عليها لعنة، لا تصحبنا ناقة عليها لعنة. فلا يجوز أن نلعن شخصا بعينه، سواء كان مؤمنا أو كافرا، ولا حيوان كذلك. لكن يجوز أن نلعن أهل المعاصي على سبيل العموم، بحيث لا يتعرض للعن شخص بعينه، وإنما على سبيل العموم نلعن أهل المعاصي كما لعنهم الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلكم قال الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. وقال تعالى: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وجاء أيضا في مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله. وفي رواية للترمذي: وكاتبه وشاهديه فهم في الإثم سواء. لعن الله آكل الربا وموكله. درهم ربا أشد من 36 زنية، والربا كما قال عليه الصلاة والسلام: كذا كذا بابا أيسرها، كان يزني الرجل بأمه. وما أكثر البنوك الربوية في بلادنا على الخور، عدد ولا حرج والعياذ بالله. وبعضهم يتحايل على عباد الله ويقول: البنك الإسلامي كذبوا والله، كذبوا والله، إن معاملاتهم ربوية. وهكذا جاء عند الترمذي أن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الراشي والمرتشي. وفي رواية: والرائش الذي يسعى بينهما بالرشوة، فهذا أولئك ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، مطرودون من رحمة الله. ولعن الله من غير منار الأرض، ومنار الأرض علاماتها وحدودها، يزيح العلامة فيدخل الأرض غيره في أرضه والعياذ بالله، هذا ملعون، فما بالك من يسطو على الأراضي والعياذ بالله. ولعن الله من ذبح لغير الله، من ذبح لغير الله تعبدا، تذبح لله في الأضحية، تذبح لله للهدي في الحج، تذبح للضيف جائز، لكن تذبح لغير الله عبادة للقبور، للقباب، للمقبورين، للأولياء، للموالد، للبردة، هذا ذبح لغير الله صاحبه ملعون والعياذ بالله. ولعن الله المصورين، المصورين لعن الله، استخف الناس بالتصوير لما انتشرت هذه الجوالات، وأجازه بعض أصحاب الجمعيات يتحججون بفتوى لابن عثيمين. أنا أقولها من اليوم إلى أن أموت، أتحدى من يأتي بفتوى لابن عثيمين أو كلاماً لابن عثيمين يجيز فيه التصوير للذكرى، يجيز فيه التصوير للذكرى. ما يفعل في المساجد في العقود من التصوير، أليس هذا للذكرى؟ أليس هذا للذكرى؟ والله هؤلاء ضعفت عندهم التقوى، وإن شئت أقول انعدمت عندهم في قلوبهم التقوى، لأن التقوى قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن شعائر الله بيوت الله، مساجد، هذه من شعائر الله، ومن لا يعظم بيوت الله هذا عنده ضعف في التقوى أو عدمت عنده التقوى والعياذ بالله. وممن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه. قالوا: يا رسول الله، كيف يسب الرجل والديه؟ قال: تسب أبا الرجل فيسب أباك، وتسب أمه فيسب أمك، فأنت كأنك لعنت والديك فأنت ملعون. للأسف الشباب صاحبه يلعن أمه وهو يضحك، وكأن أمه ليس لها قيمة عنده والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك السائل الذي يقول: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. انظر إلى السائل يكرر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: أمك، إلى أن قال له في الرابعة: ثم أبوك، ثم الأقرب فالأقرب. وهذا ليس لأمه قيمة عنده والعياذ بالله. وممن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث ابن عباس: لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وفي رواية: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وفي رواية: لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. ما أكثر هذا في زماننا، شبابنا ممن يلبس السلس والعياذ بالله، شبابنا ممن يعمل الجيلي في شعره يثبت شعره، شبابنا ممن يعمل المبيض والملمع لجسمه والعياذ بالله، هذا في حكم الشرع مخنث ملعون مطرود من رحمة الله. وهكذا بناتنا ونساءنا ممن يلبسن لبسة الرجال والعياذ بالله. وخذ مثالا على ذلك البنطلون، البنطال، هذا البنطال أصله جاءنا من الاستعمار من اليهود والنصارى، وعمت به البلوى في بلاد المسلمين، وهو للرجال وليس للنساء، وليس للنساء. والله أنا أعجب من رجل يركع ويسجد وإليتيه بارزتين والعياذ بالله. المرأة اليوم تلبس هذا البنطال، إذا لبست البنطال للستر وفوقه ثوب لا بأس، أما أن تلبس البنطال وليس فوقه شيئا عند النساء وفي السوق إلا البالطو فهي ملعونة والعياذ بالله، بل بعضهن البالطو مفكك الأزرار، وإذا ما رأيته حملت البالطو، انظر والعياذ بالله، انظر إلى ما داخل البالطو. هذا البالطو ليس بحجاب عند كثير من النساء، الحجاب معناه أن يحجب هذا البالطو عورة المرأة عن الرجال، أما اليوم فالبالطو ملزلز وعورتها مجسمة والعياذ بالله، والنقاب إلى لحيتها أو دقنها، وإذا رأت الشباب حركت رأسها فرهب البالط الحجاب والبرقع وظهر وجهها والعياذ بالله. هؤلاء ملعونات. من يرضى يا أخوان أن تكون زوجته ملعونة أو بنته ملعونة أو أخته ملعونة أو ابنه ملعون؟ من يرضى بذلك؟ أين الغيرة؟ أين العفة؟ اللعنة الطرد والإبعاد من رحمة الله، ولا أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله. فنسأل الله الهدى والتقى والعفاف والغنى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. وممن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. قيل البيضة، بعض أهل العلم قالوا البيضة التي توضع في الرأس في الحرب، وحدد أهل العلم أن نصاب حد السرقة ربع دينار 3 دراهم، فما فوق فهو عليه يقام الحد. هذا السارق ملعون مطرود من رحمة الله. البعض وصلت به الدناءة إلى أن يسرق من بيوت الله والعياذ بالله الحذاء وغيره، وهكذا استخف الناس بالسرقة، وبعضهم ظن أن سرقة المال العام ليست بحرام. سرقة المال العام عنده مال الحكومة، مال الشعب. طيب الشعب ذا أمام إخوانك المسلمين، كيف ستفعل يوم القيامة بما تسرق والعياذ بالله؟ إذا سرقت شخصا واحدا هذا الأمر هين، أما سرقة المال العام عظيم وأعظم من ذلك، لأن الشخص إذا سرقت ممكن تتوب وترجع إليه ويسامحك أو ترد له ما سرقت، لكن مال أموال المسلمين كيف سترد ذلك؟ ثم إذا كان الذي سرقت ما تستطيع حصره ولا عده ولا تعرف كميته، الذين يسرقون الكهرباء والذين يسرقون الماء، هل تستطيع أن تحدد كم كيلو سرقت، كم لترا من الماء سرقت؟ ويتجرأ ويقول أنا أسرق الكهرباء، يعترف بلسانه إنه سارق. طيب الثلاجة حقك اللي فيها طعامك وشرابك، من أين الكهرباء؟ من السرقة. أنت تأكل وتشرب حرام والعياذ بالله. وهكذا من السرقات ما يحصل عند انفلات الأمن. عند انفلات الأمن يذهب الناس كثيرا من رحم الله إلا ما رحم الله من هؤلاء الجهلة السفهاء، يذهب لسرقة الدوائر الحكومية ويتفلسف ويقول لك هذا فيد، هذا غنيمة حرب. تعرف ما معنى غنيمة يا أخي؟ أول اسأل ما هي الغنيمة. الغنيمة ما يأخذ من أموال الكفار عند الانتصار عليهم. هل يجوز أن تأخذ من شيء من ذلك قبل أن يقسم أمير الجيش؟ لا يجوز. فإذا أخذت بدون قبل القسمة فأنت غال. قال تعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا غلول. إذا كان من مهل الكفار أنت تسرق أموال المسلمين، ثم يا أخي هل أنت ممن شارك في هذا الحرب؟ هل قاتلت كفارا حتى تأخذ؟ هذا من الجهل بالدين والاستخفاف بالشرع وعدم الخوف من الله والخشية والورع والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث أبي هريرة قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم الغلول وعظم من شأنه، فقال عليه الصلاة والسلام لا ألفين أحد يجي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغتك. لا ألفين أحد ججي يوم القيامة وعلى رقبته شاة لها ثغى، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا. وهكذا قال: لا ألفين أحد يجي يوم القيامة وعلى رقبته فرس له حمحمة، وعلى رقبته رقاع يخفق، وعلى رقبته نفس لها صياح، وعلى رقبته صامت. الصامت الجمادات المكيفات، واللي تراه حامل باب على ظهره والعياذ بالله صامت. فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغتك. ستأتي يوم القيامة تحمل على رقبتك ماذا؟ كم ستحمل يا عبد الله من هذه المسروقات والعياذ بالله؟ قال أبو هريرة: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فغنمنا، ثم خرجنا إلى وادي القرى، فأخذ رجل يحل متاعه، فجاءه سهم فكان فيه حتفه، فقلنا: يا رسول الله هنيئا له الشهادة. قال عليه الصلاة والسلام: كلا، ما في شهادة، كلا، والذي نفسي بيده. يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشملة التي غلها من الغنائم قبل أن تصيبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. شملة قطيفة صغيرة، شملة تشتعل عليه نارا. جاهد مع رسول الله، جاهد الكفار، جاهد الكفار، شملة حرمته الشهادة، حرمته الشهادة وأدخلته النار. من أنت؟ مع من جاهدت؟ من قتلت؟ من جاهدت؟ تقل لا يا عبد الله. وجاء من حديث خالد بن زيد الجهني رضي الله عنه أنه مات رجل ممن شارك في غزوة خيبر، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة عليه، فقال: إن صاحبكم قد غل في سبيل الله. قال: ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرز من خرز اليهود ما يساوي درهمين، درهمين، خسر بها الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فلنتحلى يا عباد الله بالأخلاق الحسنة، ونعود لساننا على الألفاظ الحسنة، لا ندعو إلا بالخير والصلاح والهداية لنا ولأبنائنا ولأخواننا. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعز الإسلام وينصر المسلمين، ويذل الشرك والمشركين، ويدمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والروافض والمجوس والحوثيين وعلي عبد الله صالح وبشار الأسد ومن معهم أجمعين. نسأل الله أن يهلكهم عددا ويقتلهم بددا ولا يبقي منهم أحدا. نسأل الله أن يرفع عنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا وسائر الأمراض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.